الجمهور يرون من صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. نعم، لكن نسخة من صحيح مسلم أفضل من نسخة من صحيح البخاري. نعم، لماذا؟ لأن نسخة من صحيح مسلم كتبها ناسخ ماهر ونبيه وقوبلت على عدة نسخ، ونسخة من صحيح البخاري أقل في هذا المستوى. هل هذا يرجع إلى أصل التفضيل ولا لأمر عارض؟ يرجع لأمر عارض، لأن كلام ابن الأدي ليس بجيد، كلام الأدي في هذا ليس بجيد، لأنه لا يرجع إلى ما إلى أصل التفضيل، وإنما يرجع إلى أمر خارجي. يقول سخيو هذا ليس بجيد، فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط، بل والتخصيص أبلغ. قالوا التخصيص أبلغ بالضبط، لأنه لما يقول له اروي عن الكتب الستة أشك أنه من هذه الحيثية يستفيد أكثر من كتاب، لكن حينما يناوله الكتاب بعينه هذا أخص، فالمناولة أبلغ من هذه الحيثية وذلك أعم وأشمل. لكن لو ناوله الكتب الستة هنا يأتي التوضيع على وجهه، قال اروي عن الكتب الستة من غير مناولة، أو جاء له بالكتب الستة حمله وقال هذه هي الكتب الستة يا مهويات عن شيوخ اروي عني، أيهما أفضل؟ هل يقول ابن الأثير أن الإجازة أفضل من المناولة؟ لا يمكن أن يقول ذلك. ولذلك مرد التفضيل عند ابن الأثير لم يصب فيه المحز الذي من أجله فضلت المناولة. يعني لو قيل كما قال الحافظ العراقي المصري كذا له ولم يصوب صوبه، صحيح، لأنه ما لم يحم حول نقطة التفضيل التي من أجلها فضلت المناولة على الإجازة. وأعلاها إذا أعلى هذا النوع، النوع الأول من أنواع المناولات له صور، أعلى هذه الصور إذا أعطاه، يعني أعطى شيخه الطالب الكتابة ملكا له على طريق الهبة أو على طريق البيع. المقصود أن الطالب يرجع بالكتاب بحيث لا يعيده إلى صاحبه ملكا له، الآن يضمن أنه ملك نسبة الشيخ. هذه أعلى صور هذا النوع، ملكا له فإعارة، يعني للي التمليك الإعارة أو الإدارة بحيث يمكنه من النسخة، يذهب بها إلى بيته وينسخها ويقابل عليها المنسوخ، أو يكون عنده نسخة أخرى اشتراها من الوراقين وقابلها عليها لتكون فرعا عنها. فإعارة يعني يلي التمليك سواء كان بالهبة أو بالبيع ما فيه تمكين من غير ملك، إما على سبيل الإعارة أو الإجارة. كذا أن يحضر الطالب بالكتاب كذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو، يعني يوازي الإعارة والإجارة، أن يحضر الطالب بالكتاب، أن يحضر الطالب بالكتاب سواء كان حضوره بالكتاب، الكتاب الذي هو أصل الشيخ، أو فرع مقابل على أصل الشيخ، أو فرع مقابل على أصل الشيخ. قد يقول كيف يصل الطالب إلى أصل الشيخ؟ الشيخ يحتاج باع الكتاب أو سلك منه بيع مثلا، وهذا يحصل كثير. نعم، فيأتي به الطالب، أو يكون طالب آخر سبقه إلى رواية الكتاب عن الشيخ وأعطاه الشيخ إعارة نسخه وقابله، ثم مات هذا الطالب وبيع من ضمن طريقته، فيكون هذا فرق مقابل على أصل الشيخ. هذا الطالب يحضر بالكتاب إلى الشيخ فيقول له هذا مروي، هذا مروي، فيأخذ الشيخ ويتصفح، يأخذ الشيخ ويتصفح وينظر في الإسناد، هو الإسناد الذي يروي به البخاري مثلا، وينظر في الرواية ويكتب الكتاب في مواطن صححها أو صححته، المقصود أنه يطمئن إلى النسخة ثم يعيدها إليه فيقول اروي عني. هذا يسمونه عرض المناولة، عرض المناولة. ويلتبس أحيانا بعرض القراءة، لأنهم يطلقون عليه عرض، لأن بعضهم يقول أروي الكتابة عرضا على الشيخ فلان ويقصد به عرض المناولة ولا يقصد به عرض القراءة. والعرض إذا أطلق إنما ينصرف إلى عرض القراءة الذي تقدم النوع الثاني الذي لا خلاف بصحة الرواية به، هنا عرض لكنه عرض مناولة، الطالب ناول الشيخ ثم الشيخ ناوله الكتاب وقال اروي عني. يحضر الطالب الكتاب له يعني للشيخ سواء كان أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه، عرضا عرضا لمفعول أجله، لأجل عرض الشيخ له، يعني هو يعرض على الشيخ والشيخ يناوله إياه فيجيزه، يعني لأجل استعراض الشيخ الكتاب. نعم، فالطالب يعرض الكتاب والشيخ يستعرض الكتاب وينظر فيه، فإذا اطمأن إلى أن هذه الرواية هي التي يروي عليها أو هذه النسخة مقابل على نسخته ومصحح عليها، قال وهذا العرض للمناولة. وبعضهم يقول أروي صحيح البخاري عرضا على الشيخ فلان، عرضا على الشيخ فلان، وهذا يلتبس بعرض القراءة ولا يسلم من شوب تدليس. إذا قال أروي عرضا لا يسلم من شوب تدليس على ما سيأتي كيف يقول من يروي بالمناولة والإجازة، لأن السامع يظن أنه عرض القراءة، لأن أهل المشرق يسمون القراءة على الشيخ عرض. فإذا قال أنا أروي صحيح البخاري عن فلان عرضا أو بالعرض أو بطريق العرض، هذا فيه تدليس، لأن العرض إذا أدرك إنما يراد به عرض القراءة، وهذا أيضا يسمونه عرض لكنه عرض المناولة. وهذا العرض للمناولة، والشيخ ذو معرفة، والشيخ ذو معرفة فينظره، والحال أن الشيخ ذو معرفة ويقظة وحفظ فينظره ويتصفحه متأملا ليعلم صحته. وكم من شخص جاء له بكتاب وقيل له هذا مرويك فأجازه به، هذا عرض الكتاب، لكن الرواية صحيحة ولا باطلة بدون تصفح أو مع غفلة الشيخ أو مع هذا، كأنه كيف إجازة؟ لا، هو جاء له بكتاب معين، نعم، وما تصفح ولا شيء، لأنه المفترض أن الشيخ يروي على رواية أبي ذر، يروي البخاري برواية أبي ذر، وهذه النسخة ما يدري على الرواية، جاء له بهذه النسخة قال روي عني، هذا يصح ولا ما يصح؟ لابد من تصفح وتأكد أن هذه النسخة هي التي يرويها الشيخ. أما كونه يقال له هذا كتاب من مرويك ويثق بالطالب، هذا أشبه ما يكون بالتلقين، كما إذا قيل له حل الكلام من مروياتك ثم يقول نعم، هو لا يدري على مروياته ولا، هذا يسمونه يقبل التلقين. نعم، أي لا، لابد يحدد، لا لابد أن يحدده، إن حدد باللفظ أو حدد بالسنة. افترض أنه يروي عن طريق أبي ذر ثم طلعت النسخة رواية حماد بن شعبة أنقص 300 حديث أو العكس، فلنعرف نسخة تزيد، لا لا، روايات صحيح متفاوتة،

لأن المناولة مقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة من الرد، وإن تكن المناولة كما تقرب بالنسبة للسماء مرجوحة، المناولة بالنسبة للسماء مرجوحة، وقول الأئمة المتبوعين خلافا لما حكاه حاكم مالك، والإمام مالك أيضا رواية توافق قول الأئمة الثلاثة. فالقول المحقق أنها لا تعاتب السماء حتى ولا العرض، وإن كانت الرواية بها صحيحة وأجمع على الرواية بها. هناك بعض الصور للمناولة، عرفنا أن أعلاها أن يناوله الكتاب على جهة التمليك أو على جهة الإعارة أو الإجارة، يعني مؤقت، يعطي الكتاب مؤقتا، والأول على جهة التمليك يعطيه إياه على سبيل الدوام، أو الطالب يأتي بالكتاب فيعرضه على الشيخ ويتصفحه الشيخ ويقر بأنه هذا من حديثه ومرويه، ثم يعيده للشيخ إلى الطالب ويقول روي عني. هناك صور، هناك صور منها المناولة مع عدم التمكين من النسخة، مع عدم التمكين من النسخة، يقول هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، هذا مرويه فرويه عني، ثم يأخذه الطالب ثم يسرده الشيخ في المجلس. نعم، بإمكان الطالب أن يتصفح وينظر بسرعة ثم يأخذه الشيخ، هذه مناولة من غير تمكين من النسخة، لأنه قال أما إذا ناول الشيخ الكتاب مع إجازته له به واسترد ذلك منه في الوقت، في نفس الوقت مجلس، ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ عنده جاء يخرج الكتاب قال لا هذه نسختي ما يمكن تخرج بها من عندي، الشيخ ما مكنه من النظر التام في النسخة. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى، يعني المجاز إذا أراد الرواية بذلك يعني يصح على صنيع من الشيخ، يصح الصنيع من الشيخ، لكن هل لهذه المناولة مزية على الإجازة المجردة؟ نعم كيف؟ هي على كل حال هم لا يرون لها مزية، لكن كون الطالب ينظر في نسخة الشيخ ويطمئن إليها وينظر في سندها وأنها على رواية كذا وأن نسخة فلان وأنها متقنه مضبوطة، يعني لا شك أن هذا هذه مزية وإن لم يكن لها أثر في الرواية. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى من نسخة من نسخة قد وافقت مرويه المجاز به، مروية المجاز به، المجاز به بمقابلتها ونحو ذلك، وهذه ليست لها مزية، من نسخة قد وافقت مروية وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة. الآن الطالب معين في هذه الصورة من المناولة، والكتاب معين، وأعلى أنواع الإجازة التي تقدمت تعيين المجاز الطالب المجاز وتعيين المجاز به الذي هو الكتاب. ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا وهذه ليست لها مزية، ولكن هذه الصورة لا يظهر لها مزية على الذي عين في الإجازة، يعني مجرد عن المناولة. عند المحققين، عند المحققين من أهل العلم، من أهل الحديث، من الفقهاء، من الأصوليين، هذه ليست لها مزية، لكن ماذا؟ أي جعل له مزية معتبر على ذلك أهل الحديث، لنقول على الذي عين في الإجازة، يعني مجرد عن المناولة عند المحققين، هم يقولون من الفقهاء والأصوليين، يعني يوافقهم على الحديث بلا شك، لكن ماذا؟ أي جعل مزية معتبر على ذلك أهل الحديث، أي من حكي عنه منهم، يعني بعض أهل الحديث، أهل الحديث آخرا وخدما، يعني قديما وحديثا، كما حكاه القاضي عياض وابن صلاح. ووجه الميزة أن الطالب في الإجازة ما رأى كتاب، قال صحيح أروي أنا صحيح البخاري أروي عني صحيح البخاري، وهذه الإجازة مع تعيين المجاز له والمجاز به لا شك أن فيها لا سيما مع تساهل الطالب في الرواية التي اعتمدها الشيخ، لا شك أن فيها الرواية بخلاف، إذا قال أروي عني صحيح البخاري ولا استفصل لها أخذ نسخة أي طبعة كانت، دار الكتب العلمية ولا دار أي دار من الدور مثلا، إلا أن الشيخ اكتفى بقوله أروي عني صحيح البخاري. لكن لو أن الشيخ قال هذه نسخة من صحيح البخاري فأخذها الطالب وعرف الطبعة وذهب واشترى مثلها، هذه ليست لها مزية مجردة، لها مزية مجردة بلا شك، لكن ماذا؟ أهل الحديث آخرا وقدما، يعني قديما وحديثا فيما حكاه عياض بن صلاح. وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما، وأما يعني الصورة الثانية، الصورة الأولى إذا ناول واسترد مناول مع عدم تمكين من النسخ، وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب، يعني رجعنا إلى مسألة عرض المناولة، إذا الشيخ ما نظر في النسخة ولا تصفحها ولا نظر فيه، وأما إذا ما هذه زائدة، إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد، طالب ثقة قال هذا البخاري منسوخة من نسختك ومقابلة عليها مضبوط ومتقن، والطالب ثقة واعتمد الشيخ على كلامه ولا تصفح. في الصورة الأولى من هذا المناولة الشيخ تصفح ويطمئن إلى الكتاب ويثق به، لكنه في هذه الحالة حالة ثانية اطمئن إلى الطالب، اطمئن إلى الطالب وهو ثقة ومعروف بضبط الدقة والتحري، هل يقال أن الشيء أن مثل هذا يكفي؟ كما لو اطمئن الشيخ بنفسه، اطمئن الشيخ بنفسه لا شك أنه في هذه الحالة أقوى مما لو اعتمد على الطالب. وأما إذا من الشيخ لم ينظر ما أحضر إليه الطالب مما ذكر له أنه من مرويه ليعلم صحته، لكن ناوله واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب وهو أي طالب المحضر معتمد متقن ثقة، لأن الشيخ في حال العرض قراءة عليه قد لا يكون حافظ المروي، الشيخ لا يكون حافظ المروي إنما مدون في الكتاب، والأصل أن يمسك الكتاب بنفسه وقد يعتمد على ثقة يمسكه له، فهل يقال أن الثقة الذي يعتمد عليه في إمساك الأصل نعم يعتمد عليه في أن هذه النسخة مأخوذة من نسخاتك مقابل عليها؟ يعني إذا صورنا ذلك اعتمدنا عليه وصححه الأئمة، هل يعتمد على الطالب الثقة المتحري المعروف بضبطه وتحريه يعتمد عليه في أن هذه النسخة متقنة ومضبوطة؟ وأما